بحول الله وقوته نشرع في باب الطهارة، وهو يعتبر بعد المقدمة هو الباب الأول من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى، حيث يقول: يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق. يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق في عبارات أقلنا أصلا تبغت لنا كثير في الكتب السابقة، ما بتحتاج لبيان. الحدث وحكم الخبث الاثنين دين يرفع حكم الإنسان يخش في حيث الطهارة بالمطلق، نعت لمحذوف بمعنى بالماء الموصوف بالإطلاق، والمطلق ده يبين الشيخ خليل رحمه الله تعالى بقوله: وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا غيب. يقول ماء مطلق ما بنغيبه، ده بيرفع الحدث وبيرفع حكم الخبث. القيد عند الفقهاء على قسمين، في غيب هنا بيقصده وفي غيب ما قصده. الغيب اللي بيقصده ما نقول ماء العجين أو ماء العصير، أو عندنا نقول مع الليمون ولا ما شاكل ذلك من المشروبات، ده الغيب اللي بيقصده أنه الماء المطلق ما عنده هذا الغيب. لكن في قيد آخر ده ما قصده هو، لأنه وجوده كعدمه، بتقول ماء البحر ما قيدته، لكن هذا التقييد تقييد بياني، ولكن ده تقيير لنوعي وجنسي وماهية الماء نفسها. ماء البئر، ماء القدير، التماش، دي كلها غيود لكن ما بتمنع. إذن قال دي من القيد شنو يا أخوانا؟ القيد اللي بيحول اسم الماء ويحوله لأنه خير وطهير. هذا النوع من الماء لا يشترط فيه الشيخ داري الدينة إشارة، لا يشترط فيه أن يكون من البداية سائل، لا، قال: وإن جمع من مدن. شراح مختصر خليل بيقولوا كلمة الندى في لغة العرب بتاني حاجتين: ندى بمعنى المطر، سبق لنا في العشرينية وسبق لنا في المغامة مطر عديد اسمه الندى، ثم الندى بمعنى الرطوبة اللي بتتكون نتيجة للبرودة بتاعت الليل، وبتلقى حبيبات بتكون فوق الشجر والزرع وفوق الصقوف وغير ذلك، دي هل بيقصده. ولو كانت المويه رشفناها رشف، ولو جبنا منديل بتاع شنو قطني نشفنا به الندى وعصرنا المويه كده طلعت، بكلها ممكن نتوضا بها. اذا ما يشترط في الماء من البدايه يكون شنو سائل، وإن كان جامد أو جمعناه من الندى ده كله بيرفع الحدث وحكم الخبث. ولذلك بيّنوا في سورة أوضع قال: أو ذاب بعد جموده. هسه الآن في الأماكن المعروفة اللي هي شرق آسيا وأوروبا المياه دائما بتكون جامدة، أحيانا حتى البحر الصباح بيكون جامد، تمشي من فوق البحر المياه كلها جمدت، والماسورة تحت عهده لحد السعودية الجهات الشرقية المتاخمة للعراق والمتاخمة لفلسطين. تفتح الماسورة صباح ما بتفهمها والسهريج مليان كل اتجمدت كلها إلا بعد ما تطلع الشمس شوية حتى تجيب كل واحد حكمهم واحد. الموية الطاهرة يا أخوان المطهرة دي قال أو كان صورة بهيمة طلع من السائل ده يورينا أنه بعد الأوساخ الموجودة في المياه دي برضه كذلك ما بتصلب منها الطهورية. أو كان صورة بهيمة الصور الباقي بس البهيمة لو شربت الماء عندنا ولو كانت جلالة إلا إذا ريئت النجاسة في خشبات عندها حكم شنو أنه الموية تنجست. لكن لو ما ريئت النجاسة في خشبة فالموية باعتبارها طاهرة. كلمة الصور نتذكر اللغة قلنا الصورة بتاعت القرآن قيل إنها محموزة وغير محموزة. أنا أقول سورة الفتح سورة الرحمن يقول سورة سورة أصلها سورة. طيب كان قلنا سورة معنى باقي من الرحمن باقي من القرآن يعني سورة الرحمن جزء من القرآن سورة الفتح جزء من القرآن سورة الضحى جزء من القرآن. ولو قلنا سورة من السور بمعنى الحائط اللي يدور أو اللي بيحوج البيت برضو بهذا المعنى. إذا كلمة السور بس الباقي. وفيك شاهد صبابة صور الماء جاشت لكفه الباقي بصلاة باقي البهيمة شنو طاهر. أيوة أو سواء أن كانت البهيمة جلالة ولا ما جلالة. جلالة هي شنو البهيمة من بهيمة الأنعام إذا استعملت النجاسة اسمها جلالة. كيف الجلة شنو الوسخ العذرة ذاتها وسخ جلالة من هذا الباب من هذا المعنى. ثم قال أو حائض وجنب لا صور بهيمة ما بيسلب منهم الطهورية. أو الحائض قول العرب ما بيقول امرأة حائضة لأنه ما برجل بحيض عشان كده ما بيحتاجوا لكون يجيبوا تاع عشان يفرزوا بين الرجل والأنثى. ما دام الحيض كله في النساء تقول امرأة حائض تقول امرأة مرضع ما في مرضعة مرضعة إلا في حالة هي بتردد كل مرضعة أما عرضة في حالة الإرضاء اسمها مرضعة دي للوصف لا للجنس. وأما التاهنة بتكون شنو للجنس بينما يدوز الاتيان بها في العربية لو جبتها تقول اللغة ركيكة أو تقول كان الواحد يقول المرأة إذا كانت حائض أو كانت نفساء نشيطة مستغزر بتكون نجس. لا باقي مويتها شنو تشرب وباقي مويتها شنو تعمل لرفع الحدث وحكم الخبث وكذلك الجنوب. أو فضلة تحارتهما فضلة الطهارة بتاعتهم شنو يا أخوانا الجنوب والحائض تحارتهما هنا بيقصدهن ما فضل منهم شنو يا أخوانا بعد ما اتطهر الباقي برضو شنو طهور. تقول الموية اتطهرت منها الحائض والباقي يكون طاهر قال نعم. والجنوب برضو كذلك نعم سبق لنا الحديث الجنوب الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما قلب على لونه أو طعمه أو ريحه. طيب أو كثيرا خلط بنجس لم يقير لم يقير لم يتقير ولا يقيرنا لم يقير لم يقيره بالضمير بالنسخة صحيحة كده لأنه قلنا بس يقير إلا نجيبه مبني للمفعول لم يقير أو لم يهلك لكن لم يقيره الفعل معه مفعوله. موية كثيرة بقصد إذا بلق الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث ذاته قلنا بالأمس يعود الحديث بقصده التقرير الفقه بقصده ذات موية كثيرة وإن كبت بقى نجاسة كم بسيطة ما اتصلوا شنو الطهورية. وعلينا الموية الكثيرة شنو يا أخوانا تعرف الكثرة البسيطة من البسيطة بتاخذ الكثيرة. قال البسيطة كإناء الوضوء للمتوضئ وإناء القسل للمغتسل. إذا بدل الإبريق والجريد اللي للحمام دي اسمها شنو؟ بسيطة. أما الكترة قلنا بإربضاء الموية لحد شنو أقلنا لحد الصلب هنا يبقى إذا الموية بإشنو أقلنا بقت كثيرة. ودي إربضاء الموية بتاعتها مقدرة قالوا بشنو؟ ب 250 هنا يقلنا رطل اللي هو عندها كل واحد والماء إذا بلق كل شيء هنا يقلنا لم يحمل الخبر. يلا أيوة كان حصل التغيير وما غيروا والموية بقت كثيرة فهو طاهر. أو شك في مخيره هل يضر؟ ها كيف يعني؟ أن الإنسان إذا شك في مخير الماء في شيء غير الماء هل هو من جنس الشلب يضر ولا ما من جنس الشلب يضر؟ طيب كيف يعني البيضر والماء بيضر؟ هل هو من قرارة الأرض اللي هو فيها بقى في الأرض بتاعت النورة أو النورة أو بقى بتاعت كبريت أو بقى بتاعت الملح أو بقى بتاعت السبخة وانت ماشي من أجزاء الأرض شكيت هل هو يتخير من النوع ده؟ طبعا لو يتخير من النوع ده فالماء باقي على طهوريته طاهر ومطهر لغيره. أو يقول يتغير بشيء آخر غير ذيل بزحر ولا بصابون ولا ببنزين ولا غير ذلك لما مغير يصدق منه شنو أقولنا الطهورية ما بتحل غيره. طيب كونك أنت شكيت معناته شنو أقولنا سيظل على العصر العصر بقى ما كان على ما كان حتى يثبت ما يطيره والحكم بتاعه شنو يظل أنه قاهر. أو تغير بمداوره الموية كانت غيرت بالشيء المداور لها برضو هي طاهرة مداور لها كيف؟ موية بسيطة مقبوبة كمبان زي الموية تحت المطر الموجودة في حتة كده منخفضة وبجنبتها فيشنا أخوانا فطيس وراها بتاعت الفطيس فيشنا أخوانا داربة في الموية وطيب بتعسر بتعسر الموية لما تعمل ريحة ها لما اتغيرت بالريحه دي برضو كذلك شنو يا اخوانا ده مجاور ما مخالف ما بيصدر منه الطهوريه ستظل باقيه شايف. او برائحه قطران وعاء مسافر متين هيا وان بدون ايوه النسخ اختلاف النسخ نعم بالملاصق قال بملاصق أو شنو بدون اللاصق الدهن برضو قال كذلك ما بغير الموية لكن الشراح قالوا هنا مشكل ما الدهن ما من جنس الأرض مداه المتغير المهم قالوا كان الدهن بقى من فوق السطح وإلا يتحوّفت كده يمين وشمال تخلف الموية وهي شنو يلا ما في حاجة وقع علينا ولا وقع حسي الزيت جيب الزيت وكبه فوق الموية حسي جردا كان حوّفت الزيت جاء وجاء شنو الموية وتشيلها بقعد شنو نظيفة يقصد زيت الدرجة ده شنو الموية طاهرة ومطهرة ده شنو جواه لكن ما يكون اختلط به زي الاختلاط الحاصل في الموية بتاعت الملاء وغير ذلك إذا كان على السطح المخالف الدهن الموجود يكون على السطح بحيث أنك إنت لو فتحته ممكن تقدر تشيل شنو الموية اللي هي شنو معها والملاصق ها ده اللي هو شنو بيجا جواه وداك مداور بيجا شنو أخوانا بر منه لكن الريحة داربة في الموية وتغير بكلها عندنا شنو يا أخوانا طاهرة مطهرة ستظل على العصر. أو كمان برائحة قطران وعاء مسافر ريحة تاع القطران الشباب الصغار دين ما بيعرفوا القطران نحن اللي حكنا زمان شباب باس يعرفوا القطران كان جميل كان شال حمار ودار يمشي البحر يجيب عنده الخور قليل شنو يا أخوانا بيطلب شنو بالقطران عشان الجلد ده شنو يا اخوانا بيتكسر وبيتشرب البطران ده بيسووا بشنو؟ بيجيبوا القش بتاع الغريب اليابس ده ويحرقوا بالنار، يشيلوا الرماد اللي له ده ويكبوا لها نسبة معينة من الزيت، بعد ذلك يفوروا بالنار. عندهم طريقة معينة بيعمل لك زيت محروق بلدي. الزيت محروق بلدي ده بيطلوا به شنو؟ الجلد بتاع القرش. ها المادة بتاعت الرماد دي والمادة بتاعت شنو؟ الزيت دي بيخلوه يبقى شنو؟ مرتب، والترتيب بتاعته ثابتة. طيب زمان كل الناس ما في حاجة اسمها أنابيب بتاعت العربات ده يعمل منها الأخراج وغير ذلك. الجركانات بتاعتهم بجركانات ذات ما في جات جديدة، كان في صفائح. طيب الموية اللي فيها القطران دي الوعاء مطلي به بتشم بها أحيانا، مما تشم كده بتعرف أن الموية دي طلعوها من شنو؟ من هناي. ده تقييد بسيط ما متفاحش، الشريعة شنو أباحته، الناس كانوا بيتعاملوا به في الجاهلية، وده الإسلام والإسلام عقره، عشان كده البقاء قرر على أنه طائف. وقع رائحة شنو؟ قطران أو وعاء، وعاء بتاع شنو؟ مسافر. يعني ما كان ما في خروج كبير ولو في جريبة الصغيرة اللي بيشيلها المسافر. هنا قلنا الأقوال، أي قول قال الشيخ خليل حتى اللي قال الشراح ضعيف من وجه إلا بعد الشراح مختصر خليل بأنه هو الصحيح. وإن كان قال هو أنه ضعيف في أغلب الأحوال ضعيف إلا أكثر علماء المذهب لعدة أسباب اختلط أنه ضعيف. كون سفر للمسافر الشيخ الإمام الدردري بيدعى شنو من الأقوال الضعيفة. طيب الصحيح إنه شنو يا مولانا؟ وعاء بتاع مواطن قاعد في بيته ولا بتاع مسافر؟ سوا. يعني إذا الإشكالية الضعف عنده شنو؟ في الجيت بس بتاع إنه وعاء المسافر هو الممنوع، مسافر غير مسافر كله جائز. بس أو بمتولد منه ضبطه له سبق لنا في الجزية قلنا. كان يتغير لا من الموية خطرت ولا صفرت ولا سودت، ده كل ما بيمنعنا من كونه شنو؟ نرفع بها الحدث وحكم الخبث. إلا كشين التهلب ده وفورنا في النار اتغير، غيرت الصناعة، متى ما كبينا في الموية خلاص سلم منها طهورية. لكن كان زائل على كان مستمر على الطهورية على التغلبية بتاعته، يبقى هو شنو يا أخوانا؟ ما تولد منه فهو مطهر لغيره. أو بقراره، شايف القرار الحتة اللي استقر فوقها، يقول اللي ذكرناه جبيل طين أسود جرى من فوق له، أو عرض الجرى فوق الموية فيها كبريت بيسموه الكبريت يا أخوانا شنو؟ الأصفر، معجن نوع من التراب، أو زرنيق أو ملح أو لكل شنو، ولو يورانيوم هسه الآن اللي بيعملوا به الكيماويات ده، إلا يكون الفقهاء لو عرفوا طبعا اليورانيوم يا أخوانا الفقهاء ما تكلموا عنه لأنه ما موجود في دفترهم. السبب شنو؟ لأنه هو هناك تحت بعيد، لو فوق هنا في سطح الأرض ما كان أي دولة تشيل كدنكة ولا مش نحفره ولا نشيله، لكن بقى بعيد عشان كده الفقهاء ما ذكرينه. طيب على فرض أنه حسن الآن إحنا قدرنا زمنه نديه حكم كيف؟ الطهارة كونك تتوضى من فوق ليه ما هو من جنس الأرض، ما فيه حاجة، ما في فرق بين الحجر والرمل والتراب كل واحد، لكن كان الموية رقدت فوقه يكون شرابه ما يجوز والوضوء منها ما يجوز، أكيد إنه ما أدش من أقلنا سامة إما في الحال وإما في المستقبل. وعليك بيسمع منه السلاح شنو؟ النووي جذاته. هل الموية عادية ولا ما عادية؟ التراب ما عادي، معناتها كما در الآن منتج في المستقبل، لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله. ده لو لقيته، لكن ورونا هذا أول حاجة قبل الحكم. عرفنا غرار معناه حتى رقد فوق المويه نفسها، او بمطروح ولو قصدا من تراب او ملح. شايف شيتا واحد شال التراب كتره في المويه او شال الملح كتره في المويه بمطروح طرحناه ولو قصدا سايك، حس الجبيل ما صنع ربانيه المويه بس جرى في الارض وكانت الارض من جنس هذه المعادن ذكرناها، لكن دي شنو؟ شال ابيض الله وكبها بمويه بتاعت عبد الله، بس كده ده حكمه. برضه الاذان ما بيغير منه الطهوريه بتاعته، سواء كان من تراب او ملح. الشيخ حكى هذا، هو مشهور المذهب، شايف؟ لكن رجع قال والارجه السلب بالملح، ده رايه هو الشيخ خليل. طيب يعني عنده هو انه الواحد لو شال ملح قصدر وكبها المويه خلاص بتتغير. ده من الاقوال اللي قال الدردير شنو ضعيف برضه. ولو شال الانسان قصدا وكب في المويه برضه الطهوريه قاعده قاعده قاعده. وقاعدين ولا ما قاعدين؟ ايوه بس دفن. ليش نو؟ طيب وقبل ما قلنا الوضوء من المويه بتاعت البحر شنو يا اخواننا؟ احنا نركب في البحر الحديث. ها قال هو الطهور ماؤه والحل ميتته. طيب متى يكون البحر والشيء في البحر يكون نجس؟ الا بالمتنجسات. هل ده من المتنجسات؟ ما من المتنجسات، عشان كده بقى شنو؟ يجوز التطهر به. ده القول ده شنو؟ الاولاني ده ذكر الشيخ خليل هو مشهور المذهب والراجع في المذهب. المشهور الذي كثر قائلوه والراجع الذي شنو؟ قوي دليله. طيب الاثنين ده بقى في مقابل القول الثاني هي شنو؟ ها والأرجع قال الصلب بالملح، لكن جمهور قال ما بيصلب. وفي الاتفاق على الصلب به إن صنع تردد. شايف؟ دي مفتوحة كده. الملح شلنا وصنعنا، هل نتفق على أنه خلاص الصناعة سلبت منه الطهورية ولا ما سلبت منه؟ قال تردد. هناك في المصطلح السبق لنا شنو أخواننا؟ التردد إما أن يكون شنو؟ تردد المتأخرون لعدم نقل المتقدمين، أو كمان شنو أخواننا؟ تردد في شنو؟ في النقل ذاته، هل يعني ألف أو يعني باء؟ علماء بيمشوا لألف وعلماء بيمشوا شنو؟ لباء. حسنا كان شلت ألف يصلح للاستخدام فقهيا، وكان شلت باء يصلح للاستخدام فقهيا. بعد ما تأخذ ألف وترجحه تجيك حالة كفقيه كمفتي كقاضي، ها تقتدي أنك ترجح الثاني، تقوم تأخذ فيه ثاني يوم يقتدي. دي الفائدة بتاع قولين يا أخوانا. ماذا جعل القول الثاني ده؟ خلاص يشيلوا يودوه هناك آخر الهيلة، ما يودوا يقضوه إلى جنبك، بس ثاني يوم كده تحتاج تقول انت ما في قول. كان واحد قال يقول أيدي لو كده بس نركب ونوصلنا، نركب ونوصلكم وخلاص، والهطل زقه يستغيب. يلا زي القراءة الشاذة. ما القراءة الشاذة شنو؟ ما بنقرأ بها في الصلاة، لكن بتجي شنو يا أخوانا؟ بتجي تفسير. تفسر تجيب لك الشيء اللي احتارت عقول الناس ذات عقول الناس أنه ما تقدر تفسيرها. القراءة الشاذة تفسر لك. ويذرك وآلهتك، ويذرك ها وإلهتك. قام جاءت قراءة وإلهتك، إلهته ادعاء للإلهية. القراءة الشاذة تجي تفسر لك الآية اللي انتم ما قدروا تفهموا معناها، الشاذة تجي تفسر. كذلك الأقوال تأتي الفقهاء كلها قوية، واحد بقى أقوى منها، ليس المراد أن القوي ده أو بقى ضعيف وذاك جنون لا يرجعه، قد يكون الضعيف والقوي، لأن المسائل الفقهية الغير القطعية أحد القولين ليس بأولى بالأخذ، إلا أن الترجيحات يأتي أو تأتي بحسب شنو؟ مقتضيات الأدلة المنصوص عليها في المذهب بما يرجح. بس فهمنا الحتة دي يا أخوانا؟ ها تردد الناس فوقه. التردد شنو يا أخوانا؟ بيرجع لثلاث أقوال. أقول قال الإمام القابس واختار ابن يونس، قال دي ضعيفة. والمذهب شنو يا أخوانا؟ عدم السلب ما تغير بالملح المطروح ولو قصدا، ولو شنو يا أخوانا؟ فيه ما ذكرناه في الصناعة فيه هناك، ذاك هو الكلام اللي ذكرناه هناك جميل. عشان كده شنو الصناعة معناها يا أخوانا؟ ما بتغير. وكذلك أنه لما يقول شنو يا أخوانا؟ السلب بها هل يغير؟ ما يغير، لأنه الملح هو الملح، إلا إذا كانت الإضافة أن أضافوها في الصناعة أحدثت نوع ثاني من مادة طعامية، المادة الثانية الطعامية غيرة الماء يكون شنو يا أخوانا؟ غير غير مطهر لغيره. لا متطير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس. الكلمة دي يا أخوانا لا بمتغير جامعة طبع علينا على كلمة بالمطلق. شوف بالمطلق شغل مختصر خليل يا أخوانا عطي يمش لمن ينسيك بعد سبعة صفحتين يعتذر يرجعك للأولاد. مركب الكتاب بالترتيب اللي شنو ما تقدر تفهم ما فيه لغات غامضة. لا لا ما كتاب لغة هو لكن تركيبته بس البال ما تفهم التركيبة بيقصد بها شنو يكون فهمت الحكم بعد اللي شنو ده القصد. قول لي سواه حس كلمة شنو عقلنا لا بمتغير متغير لجنو عطبوا على كلمة شنو بالمطلق. لا بمتغير بس بالمطلق خلاص لكن بالمتغير شنو عملنا ما في هنا يهود بيديك الحكم الثاني. المتغير يهود يتغير اللون والطعم والريحة بتاعته بالشل بفارقه في قالب الأشياء. إذا غير المعادن بتاعت الأرض ذكرناها شنو عملنا ما هي المتغير. يبقى المتغير اللي بيغيره ده كمان شنو واحد من اثنين من طاهر أو نجس. كم بقى طاهر ها يكون شنو أخوانا طاهر غير طهور. يلا اسم الماء المضاف نستعمله في شنو العادات دون العبادات. أو نجس يبقى شنو أخوانا المتنجس شنو أخوانا إلا يطرعوه قادح أو يشغله في الزبالة هناك والطيور على أشكالها تقر. هل عندهم مثال يا مولانا دار الدين الشلب فارق الماء وهو ما من جنسه البسلوب منه الطهورية القليل طاهر أو نجس. دار الدين مثال لشنو أخوانا للطاهر قال كدهن خالة أو بخار مستكى اللي يقول لها ميستيكا بالدارجة بتاعنا السوداني. البخار الدهن يا قلنا خالط الموية دهن خالط الموية مثل ما قلنا كان بيجي شنو على سطح الموية فتحت كده ما في حاجة لكن كان خالط شنو بحيث انك تكون تقدر تنزيله زي مخالطة السمن في داخل اللبن قبل ما تطلع الرقو والجماعة تقدر تطلع يا شيخ ما تقدر تطلعه زي مخالطة الملح مثلا لنوع من أنواع المياه لو كان نجس ها لو كان بيسلب الطهورية ها أو لشيء من المشروبات يبقى هنا ما تقدر. طيب ده حس شنو اللي خالطوا الدهن أو خالطوا البخار والبخار قلنا كان بقى كثير عليه لا من غيره بقى طاهر غيره مطهر. قال زي البخار بتاع شنو المستكة. المستكة نوع من أنواع المسك إذا كما جيت الصوت حصل يجيب يا أخوانا موجود حصل الآن المستكة شنو أخوانا صناعة من الصناعات نوع من المسك لون أصفر خفيف يستعملوها لشوفها الصغار كمان الناس الأويل بيشتغلوا بها البخور وأشوفها صغار يعملوا عليهم الالتهاب بتاع النزلة مع الزيت بتاع السمسم يصلوا في الصدر بتاعه. ده شنو يا أخوانا ده الشيء بفارق الماء من طاهر ولا من نجس. ده الطاهر الموية تبقى شنو طاهرة غير شنو مطهرة. النجس شنو ما ضرب له مثال النجس اسمه النجس وخلاص ضرب مثال لشنو للطاهر وما ذكر النجس. طيب الشيء اللي غير جنو قال وحكمه كمغيره يتغير بالمستكة أو بالدهن الخالط الموية طاهرة كما هل الشراب نشربها كما هل قصيل الملابس والعدة نستعملها في العبادات لا ولو أزلنا بها النجاسة يبقى سيظل الحكم بتاع النجاسة قائم موجود بس كده زيادة كمغيره حكم حكمه ويضر بين تقيير بحبل ثانية. الشيخ خليفة رحمه الله تعالى يقول الثانية في مصر بيسموها الثانية من هنا بنسميها الثانية وقال بيجيبوها هنا حسن حد الآن في الشمالية في موجودة مخصصين على التاريخ والتراث الناس يعرفوها عبارة عن دائرة كده كبيرة بيعملوها خشبية. أجي ليه قدر الزين كده العودة دي كله كده مدورة. يركبوا فوق دلاء بلو صغار صغار. واحد يمسك بيجاي يحركها. وهناك كاب شنو نازل جوا البحر. الدلو بيقع في البحر وإلى يرفع الموية. يعني هسه اللي هو هنا. بيت الفيلم بيسوى هسه كمية الشمالية قاعدة. طيب الحبل بتاعهم بيربطوها به مرض يكون شنو حبل كثير ولامن الموية يتغير من عجله. الشيخ خليل قال ده برضه شنو بيغير الموية من شنو يا اخوانا مطهرة لتبقى طاهرة ما مطهرة. ده من جملة الأقوال التي أخذت على الشيخ رحمه الله. فبيرجوا على أنه شنو ده ما بيحصل. التغيير اللي بيحصل بالحبل ده دي التغيير اللي حصل بليل ببعض شنو يا اخوانا الحاجات الخالطة الماء زي البطران وغير ذلك ده كله معفون عنه لأدم المقدرة على الاحتراز منه وأنه ما مقصود لذاته. الحبل بتاع الثانية في مصر اسمها الثانية في السودان اسمها الثانية البربطو به ده كله ما فيه حاجة. وقالين يا اخوانا اندوش مش يضر ولا ما يضر؟ قال يضر. ها شرح المذهب يقول شنو يا اخوانا ما يضر إلا يضر 200 كان بيجا بس متفاهش لكن مجرد الحبل وهي داخلة في الموية مارقة هذا لا يضر. هو المعتمد اللي قالوه الأشياخ. عنده مثال نعم قال كقدير بروث ماشية. القدير قدير خم في السودان اسمه شنو قلنا؟ عد. عد الفرسان عد الغنم العد. هل هو القدير ده سموه قدير؟ قال المياه بتاعت السيل جرت وقدرت بالمويه دي غدرت بها خانتها المويه مشت وخلتها دي بقت في حته منخفضه عملت لها مويعه ما قدر الصعب بتاعتنا دي اسمه شنو قدير. ممكن يكون قدر دي مرتين وثلاثه وعشره ممكن قدر ده 100 مره زي 100 صغيره كل اسمه شنو اسمه القدير. السيل شنو جماش لما جماش مشى وخلى دي غدر بها وخلاها هنا. يبقى القدير ده موته ما كثير يا اخوانا. قال كقدير بروس ماشية متى ما المويه الموجودة هسه هنا كم مشيت ثلاثة من كردوس لغادر الخلل المياه دي ما موجودة عندنا في القريب دي كلها اسمها حكمها شنو حكم القدير. يلا المواشي بتخش البقرة لما تخش نص المويه جنيه اخوانا تقول تزيدها وبعدها تشرب منها ولا بتستعيمها ما عارف ولا ما قاعد اسوي كده يعني نزل البهايم الكلام اللي بيسوونه ما قاعد يسوون لا وانت خش جوا تقول بعد تزيد عليك شويه المويه دي بعد تقول فيها وتشرب منها. قال ما دام قدير اهي المويه طاهره الا كان تغيرت شنو يضر الاصل فوق عشان شنو يا اخوانا كانت طاهره يضر تغير القدير بالروث بالماشية بتاع الماشية كده معناها الروث اللي قال شنو كثير. طيب حصل القدير في بدايته بس ماشية دوب قالت لسه بلد لسه ما تغير لكن كم بقية المواشي تخش كثير ولا ما يتغير خلاص صارت منه الطهورية يبقى شنو صالح للبدر فقط دون الناس يخش في جملة شريعة قلنا أنه يتغير التغيير يحصل منه بالموية. طيب هل القدير ده حق مطلقا ولا هو برضو من المالكية عندهم فوق كلام؟ طيب المالكية قالوا شنو كان بقى تغيير بين أما بين هنا في خلاف في روايتين المروية عن الإمام اللخمي وواحد ما وجد غيره وتودع به وحصل التغيير البين يسوي شنو بيه قالوا إعادة عبدا بنفس القول اللي بدو بنى عليه شنو المتغير ما دام تغير حكم حكم المتغير. أما كما حصل له تغيير فحكم شنو أخوانا قبل التغيير شنو أخوانا ما هو عادية رسولتي أو بئر بورق شجر أو تبن والأزهر ببئر البادية بهما الجواز. القدير جايبه في الماء بيجوز لأنه مطلوب الطهورية بحسب التغير لكن استثنى البئر بورق. البئر بورق ده شنو؟ الشيخ جابه زي ده، لكن على المذهب استثنى ده. البئر بتلقاه في وسط أشجار وفيها التين الفتات والدقاق بتاع القاش والنوار وغير ذلك، يقول في بئر بتاع البادية بهما بشنو يا أخوانا؟ بالشجر والتبن. قال في الجواز بتاع استعمال الماء، جعل التطهير بتاع البير أخف من التطهير بتاع القدير. بتاع القدير يمنع وبتاع البير لا يمنع. وقع علينا ولا ما وقع؟ به مع الاثنين شنو يا أخوانا؟ الجواز ممكن إحنا نستعمل الموي دي طوالي، لأن التطهير ما وصل لحد التفاوش. وفي جعل المخالف الموافق كالمخالف نظر، الموية اللي بيحصل فوقها شنو يا أخوانا؟ مخالطة موافقة للونه، شيت يغير اللون أو الطعم أو الرائحة. الشيء الغير ده شنو يا أخوانا؟ موافق للون الموية. هل حصل التغيير من الشيء اللي خالته ولا ما حصل؟ واحدين عدوه حكم الأصل، ولو يتغير بهذا اللون لأنه هو لون موافق للونه ما يسقط منه الطهورية. واحدين جعلوا يسقط منه الطهورية، عشان كده الشيخ قال فيه نظر، فيه نظر. كيف يعني؟ هل بيبقى ولا ما بيبقى؟ سيظل على الأصل، ده هو الراجح. فلأن الموية طاهرة حتى نتأكد من التغير الحقيقي. ما حصل التغير الحقيقي الموية تستعمل طوالي. وفي التطهير بما جُئل في الفم قولان، دل العزية ولا وين يا أخوانا؟ قريناه موية كفوها في الخشم. بعد ذاك الواحد شنو؟ طلع من خشمه، وهل هي مطهرة ولا ما مطهرة؟ كونها طاهرة ده ما متفق عليه. طيب هل بتطهر؟ قال في قولين. الراجح شنو؟ كان حصل التغيير الواضح خلاص تبقى شنو مصلوبة الطهورية، أنها ما تطهر. كان ما حصل التغيير الواضح فأنها شنو يا أخوانا؟ ستظل طاهرة مطهرة. لحد هنا شنو؟ أدانا المياه دار الدين المكروه كمان. وكلها ماء مستعمل في حدث، موية استعملوها في حدث يا أخوانا، حدث يا أخوانا، يتوضوا جواها أو اقتصروا جواها جوا التشب، أو اقتصروا جوا التشب بالموية وفضلوها وشال جوا التشب وشال الموية تاني يتوضوا بها أو يقتصروا بها. هذا النوع من الماء استعماله مكروه، لأنه استعمل أول مرة مكروه. مستعمل في شنو؟ مستعمل في حدث. ده إذا كان شنو يا أخوانا؟ الشخص ذاته اغتسل جوا أو اتوضى جوا. ذكرناه بالأمس، قلنا لو شال من برا وهو ولو جنوب ولو حائط، ده شنو يا أخوانا؟ الموية ما اسمها مستعملة. مشنو؟ قال وليقترفا جميعا، ممكن تقترف وتشيل. ولو اغتسل واحد والثاني جاء دار يغتسل منه، كل ذلك شنو قلنا؟ جائز، جائز ما لم يحصل في الموية التطهير. فدي كلها الأصل فوق الطهارة. وفي غيره الموية دي ما استعملت في الوضوعات والطهارات، كان ما استعملت في الغسل، كان بقت استعملت في شنو يا أخوانا؟ الموية دي استعملت في الوضوعات المستحبة أو الموضوعات، الوضوء المسنون. الوضوء ما عندنا واجب، حتى الذكر ده بيقصد الحكم الواجب. وضوء لشنو؟ للصلاة. غسل لشنو؟ للجنابة. يلا ده استعماله مرة تانية شنو؟ مكروه. طيب الوضوء ده استعمله في مسنون شيتا مستحب، هل كان مستعمل في الاغتسالات ولا كان ماذا المستعمل؟ قال في تردد القولين. كشيت أي واحد منهم يصلح أن يقول شنو دليلا. الزور الأخذ بالأول قالوا خلاص حصل فوق الاستعمال، ما لما حصل فوق الاستعمال يكون النقطة بتاعت الكراهة دي. والزور الأخذ بالثاني يقول هذا النوع من الاستعمال ما بيخلي أن الموية تطلع الحصيلة، عشان كده جعل فوق شنو ما فيه حاجة. الشيخ يتوقف فوقه الأصل القولين، كل واحد يصلح شنو أخوانا للفتوى. ويسير قال كآلية وضوء وقسل بنجس لم يغيره. هناك أنت تعرفه الضمير لم يغير، لم يغير ولا شيء، ما فيه ضمير، ما في نصر هنا ذاكر الضمير، كله يغير بس. طيب الموية اليسيرة دي أخوانا شنو؟ إناء بتاع القصل، أفوان إناء بتاع الوضوء أو إناء بتاع القصل، وقعت فوق نجاسة بسيطة، قلنا النجاسة البسيطة قدر القطرة بتاع شنو؟ قطرة بتاع المطر، قطرة المطر في واحدة تجي شنو؟ كبيرة قدرتها، وفي واحدة تجي شنو يا أخوانا؟ قدر الحصة بتاع شنو؟ الفولة أو الكبكبي ولا الترمس، يلا كده دي حال متوسطة، دي ما شايف كان وقعت فوقه كونك تستعمله مكروه، لكن الطهورية بعدها. وكان صدق شنو الصلاة بتاعتك صحيحة، ده شنو دي موية مكروهة، يسير كآلية وضوء وغسل بنجس لم يقير، أي لم يقير شنو يا أخوانا أصل الماء. أول قفيه كلب، ده حديثنا بتاع الأمس ولا شنو؟ المالكي قال شنو؟ عرفنا ظاهر الحديث. في معلومة طبية من جملة المرجحات اللي بيرجحوا المذهب الثاني على المذهب المالكي في هذه المسألة، بيقولوا الاكتشافات، طبعا هم الشافعية قالوا شنو الكلب نجس، والمالكية عندهم شنو يا أخوانا؟ طاهر. المالكي عندهم شنو يا أخوانا؟ قالوا من جملة الطاهر، عشان كده شنو ما جعلوا أن القصول لأجل نجاسة بل جعلوه تعبد. الدين قالوا دي معلومة طبعا هي قريبة من الخرافة، الأزرة بتاعة الكلب لما يتغوط ويكون في حاجة فضل بسيطة في الدبر بتاعه وما بالحسب بلسانه، فكان بيسويها بشنو؟ والجرح بتاعه شنو؟ بديه شنو؟ بديه بنادول ولا بديه كبسولات؟ بيلحس العيس زي ما بيلحس الجرح بتاعه بيلحس الدبر بتاعه. قال له من يلحس الدبر بتاعه وهي قال عنده ديدان زي الدود زي ما قلت القار دي يلا شنو بيبلعها، هاو الديدان دي بتكون شنو موجودة عنده، ها بتخش في بطنه بمجرد ما عنده شنو دخل خشمه في المعون بتكون الديدان دي بترجع مرة أخرى. طبعا كلام زي ده حسن أنا الدكتور بيقوله، يقول شوف صغار الواحد يكون عنده جارديا، الجارديا بمعنى شنو؟ دود صغار، مش الجارديا بمعنى الدود، دود براه والجارديا براه. يقولوا لو خطوالي فينا في يدك ما نشوفها إلا يشوفها شنو؟ يشوفها بالمكبر. طيب أها مشى الولد وصخ ونضفه وشعر بحكة في يعني دبره وقام حكى، بس حطت ايده كده يلا شالها بيده، يده دي لو يتناول اي حاجة عقل تاني رجعها. بيقول زول كبير عنده ليها، بيقول لو الواحد مشى يعني للحاجة وقد الحاجة بتاعته قال اما ان يغسل بالتراب وإلا يغسل بالصابون، كان ما غسل يدك نظيفة وما عنده اي وسخ، لكن قاعدة وفي يدك كده ما بتقدر تشوفها. تمشي بتاع الرغيف كان حبشته كده كان بتلو 200-300-1000 كل شنو في الرغيف الواحد، ومشيت في بتاع البنجا شلت له وشلت له عملت له هناك تدخل له، لو عنده قوة في بطنه ولا شيء غير ذلك انخشت هناك تتحرك، ما اتحركت تتولد تمشي كده زينا. دي حاجة بيقولها الدكتور قريبة من الخرافة، أحيانا ممكن تبقى صحيحة وأحيانا ما صحيحة، بيقولوا في الكلب نفس الشغلات. فبيقولوا هم اكتشفوا على أنه شنو كان ما كبوا فوق التراب ده ما بيحصل الغصون، ما بيحصل الطهارة، عشان شنو؟ عشان الشيل بيصوموه كذلك. المالكية قالوا طيب نحن وجدنا بذلك أنه روى الحديث أو الحديث يوم التراب مش قال سبعة، طيب روى الحديث رواه وغسل بدون سبعة، ها وغسل شنو بدون تراب، طيب كونه غسل بدون تراب القاعدة أن الصحابي لا من يخالف الرواية بتاعته إما أن تكون الرواية دي شنو منسوخة أو تكون شنو معلة بعلة أو في شيء آخر، عشان كده المالكية قالوا طيب دخل الكلب خشب نسوي شنو الموية دفقوها، أيوة هذه الموية شنو سميناها مكروهة يا أخوان حسب ما جاب لنا في الموية المكروهة، دفقوا الموية غسلوا الإناء نغسله كان قصرناه سبعا شنو؟ كان قصرناه سبعا يكون قصرناه تعبدا وما من اجل النجاسه، لانه من امامه سلم اليوم بانه نجس. نقطه الخلاف بينه وبينه وضع علينا. اول قفيه كلب، قلنا دخل لسانه جوا بس فقط ما حركه ما يسمى شنو؟ ما يسمى ولوق، لانه ما يسمى ولوق ما يبقى شنو؟ المويه ما تنجست. ثاني من المكروه شنو يا اخوانا؟ وراكد يقتصل فيه، زي المويه بتاعت الحب الصغير زول يتحمى فوقها ده فيه كراهه. ثاني من المكروه وصور شارب خمر وما دخل يده فيه. شارب الخمر الصور بتاعه قبل ما قلنا باقي الحائط جايز، باقي النفس جايز بالكراهه ولا بدون كراهه؟ بدون كراهه، لكن بتاع شارب الخمر ده مطلوب. حس عنده كم يوم ما شرب برضه مكروه، عنده كم شهر ما شرب برضه مكروه، عنده بس كونه بس بيشرب ده او بس الكراهه دي قائمه، باقي هناوده كله مكروه. بس زي ده خلاه ما اخذ له. طيب شارب الخمر وما شنو يا اخوانا؟ دخل ولا ادخل هنا؟ ادخل. وما ادخل الى النسخه حذفت الالف، وما ادخل به يده. يد شنو يا اخوانا؟ منصوبه يا اخوانا ادخل هي اللي نسبت اليد. حتى كده يدخل فوقها يده ده شنو؟ كله مويه، كان دخل يده جوه المويه دي مكروهه. وقال البط خلي يصير الله طب طب طب طب تنتقل هنا. وقال البهايم ادل العمار ده أدون الحمارة دي بس دخل يده هو قدوة إلى آخر ذلك. بش نعفى الناشر بالخمر. أنا توجد بها دي وصليت صحة الصلاة لكن سويت حاجة اسمها مكروه. وما لا يتوقع نجسا من ماء إلا إن عسر الاحتراز منه أو كان طعاما. ما لا يتوقع شنو يا أخوانا؟ النجاسة. الماء بتوقع النجاسة قالوا شنو؟ جزات شارب الخمر اللي هو ما بيتوقع النجاسة. وقال لي قال ما قال لي. وأخبرناكم قلنا شنو يا أخوانا؟ ناس المرايز ما بيشربوا من شنو يا أخوانا؟ بول ستة المريسة. بول تاع ستة المريسة، افهم الكلام ده بالعربي كويس. لما تعمل المريسة ما جنونية كده تجننهم إلا تعمل شنو؟ تبول وتكب جواهم. يشربوا غير بول بتاعها. شغل ده في حبة مرض بيجيبه ولا بيجيبه. أشوف البول ده لو كان شوية بتاع راجل مرة والمرة ده تطلب مريسة تكب جوا المريسة بتاعتي. والشارب ده شنو؟ زي وزي الحيوان ما تستغرب. زي وزي الحيوان يشرب يتكيف ويقول انه ده بكره بره قبلي زي ده. ده المطاعم من البول بتاعه لا حول ولا قوه الا بالله. يلا وما لا يتوقع نجس ده اوضاع شارب الخمر. كان دخل يده شنو؟ في ماء. لكن لا ان عسر الاحتراز منه او كان طعاما. انحبش الطعام ما بيكون استعمال مكروه. شيئا لا يمكن الاحتراز منه بك بأي صورة إلا يكون في شنو؟ عصر عليك الاحتراز منه. قال ما في أي حاجة زي الجبة والفأر وغير ذلك اللي انت ما ممكن تحترز منه، لأنه دائما يكون معك وممكن شنو يعني يكون دخل خشمه. قال لا ما فيه حاجة. وإن ريعت على فيه وقت استعماله عمل عليها. ده الكلام اللي جبل قال لنا فحكمه حكم مغيره. كلمة مغير شنو يا أخوانا؟ من الحيوان قلنا وإن جلال إلا إذا كانت النجاسة ريعت شافوها على فيه وقت استعماله نعمل على ذلك، نعمل على أن الموية شنو يا أخوانا؟ اتنجست. وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نسخ بقدرهما لا إن وقع ميتا. حيوان بري ما نعم افتحوا تقاليم قريب ما شفتوه لكن هاي لكن بعد تنبهونا وانا مشيت بعيد شايف الماء بتوقشني يا اخوانا قلنا نجاسه وكذلك قال مشمس مويه اخوانا شنو خطوها في الشمس وسخنها قال الاختصال بها شنو يا اخوانا مكروه في الاماكن البلدان الحاره دي كراها ما شرعيه طبيه شغل طبي يا اخوانا الفقهاء يقول لك يدوا الحكم الشرعي ويدوك الشيطة يصلحك في شنو في ساحتك سوي كده بدون سوي ما سوي كده ما يكون ها السودان شنو يقول حارة ولا باردة إلا لجزء حارة وجزء بارد الناس الشمالية شفتها من عطبر لغالي انت كده ماشي لحد مصر الأماكن دي باردة والخط طوال الماشي الصحراوي ده كده ماشي لحد قريب كاميرون ده كله بارد ويبدا البلد يبرد شويه شنو من الخرطوم للجزيره كده لحد كده ده شنو سخن هنا كان ده سخن كده شويه بالنسبه لي ده مكه محددين بان شنو قلنا خطر حار ده 200 ده زمان حسب تغير في اليوم مصر خاتلنا عنها خطر بارد زمان بارد اليوم بارد لان هي مجاوره لاوروبا مباشره في مصر ممكن تحط يعني تسخن بالشمس ما بهذا طيب الشغلانه محدده بالبلد محدده بالبيئه بتاعتك الان حصل تغير يا اخوانا بتاع المناخ حسن انا ذكرت لكم اطراف المملكه العربيه السعوديه البلد فينا يا اخوانا لا من المويه بتجنن بقى البلد فينا يا اخوانا بارد ما دام بارد يبقى شنو هناك الاماكن اللي تاخذ حكم البروده كان لقينا جزء من البلد في نياف النحار يكون الحقوق يعني ما داير له بلد بعينه كل ناس بلد هو بيحدد اليوم بحسب ما يقتدي به المصدر إننا عندنا حس الآن في أيام البرد لما يشتد لما تحط الجردل كده شوية ما بيصل لدرجة السخان اللي هي شنو بتدور بالجسم كده بيحدد وحبة إلى ذلك فإذا كان يطول يبقى الكراهة فيه أو من أجل أن الكراهة متوقعة الضرر متوقع الكراهة أما ضرر عديل استعماله حرام أي حاجة فيها ضرر رسمي حرام جميل ده المشمس يا أخوانا واحدين قالوا الموية المشمسة دي بتكون مكروهة كان بقت في إناء بتاع النهاس مكروهة قالوا شنو يا أخوانا بقت مكروهة عندهم كان بقت في إناء بتاع النحاس واحدين جعلوها أنه بس مطلقا بس متى ما استعملت في غير موضع يكون الكراهة موجودة لكن قلنا ما شرعية بل إنما هي شنو منفعة البيئة وإما تبري منذ نفس سائلة ولم يتطير يذب نسخ بقدرهما لا إن وقع ميتا نزها بقدرهما لا إن وقع ميتا حيوان يا أخوانا بري لأنه راح يقول لنا البحر كله شنو يا أخوانا طاهر ودار يورينا أن الحيوان البري يا هل بيكون شنو يا أخوانا كان عنده دم ذو نفس النفس معناها الدم النفس معناها الدم النفس معناها الدم ودم شنو سائلة ها بوين لكن ما جو موية رادة زي موية المطر ها لكن ما تغير طيب لو يتغير كيف ما حطهم النجاسة بس وخلاص الموضوع انتهى لكن ما غيرته طيب المطلوب شنو جبير قلنا في مصادر التشريف بهذا اسمها الاستحسان وهو العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي بدليل اقتدى ذلك كان عمل القياس الجلي ولا الخفي لكن خلينا الجلي ومشينا للخفي بدليل اقتدى ذلك ده اسمه شنو الاستحسان المذهب المالكي يستحسن طبعا في ناس قالوا الاستحسان ما موجود إلا عند الإمام مالك ولكن ما في إمام على وجه الأرض قرر مذهب إلا وقد أخذ بالاستحسان الشافعي أشهر من قال ما في الاستحسان وجبي مسألة وأفتى بالاستحسان وهو نسى رحمه الله تعالى مقالة الأولى قال وأستحسن في المتعة أن تكون 10 دراهم أستحسن نساء الاستحسان يعني ذات القصد. طيب الجماعة قالوا من استحسن، الشافعي قال من استحسن فقد شرع، لا لا، الاستحسان وضوليه ضوابط في علم الأصول، لا من تأخذ بالاستحسان بشروطه لك أنك أخذت بالقياس، هو نوع من أنواع القياس والقياس مضمون عليه. طيب استحسن شنو يا أخوانا؟ وقع الحيوان في موية، والموية دي أخوانا ما جارية راكدة زي بتاعة الغدير الصغير، أو في خور والموية محدودة ها ومات فوقه، لكن ما تغير استعماله مكروه، لكن ندب مستحب تنزع بقدرهما، بقدر النجاسة وبقدر الحيوان، بقدرهما النجاسة والحيوان. قالوا لما يقع ويموت جوا في أثناء الخرخرة بتاعت الموت ممكن تطلع منه فضلات، طلعت ولا ما طلعت بنقدر على أنه شنو أنها طلعت، عشان كده بنقول شنو شيل موية بس طلع منها أنزح كتها غالي. قال أسوى العلا يكون شنو أخوانا خففت النجاسة، لأن الإنسان اللي شرب نجاسة شنو يقدر شنو أخوانا كثير، قال له شنو يستغرق عشان يخفف النجاسة بقدرهما، بقدر النجاسة وبقدر الحيوان. حيوان كبير يطلع موية بقدر مستوى الحيوان، نجاسة كثيرة بقدر مستوى النجاسة. وقالين ولا ما قالين الضمير في الاثنين بيرجع للحيوان وللنجاسة المتوقعة. النزه هنا شنو أخونا مستحب، لكن لا إن وقع ميتا، نقول ميتا ولا ميتا؟ ميتا فهينا به بلدة شنو. طيب الميتا عن كان شنو ميتة. طيب الميت الحي اللي بيموت في المستقبل، ميتة المات بالفعل، حيوان جوقع في الموية بعد ما مات لا يستحب النصف، الموية ما تغيرت يبقى الموية ما تغيرت ما في حاجة، الموية تغيرت يبقى بحكم مقيده بس فقط. وبعدين النذر ده شنو؟ لأجل فضلات هي مؤكدة متوقعة، ننزح بقدر شنو؟ حيوان، حيوان ممكن يكون شنو كبير وممكن يكون شنو صغير، ممكن تكون قطة وممكن يكون شنو جمل، عشان كده شنو بقدر جماعة. ها القطة معنا الوساخة اللي هنا ممكن نطلعها نقول أن وسخة الموية بسيط أو كلب بسيط، لكن لو استعملنا الحيوان الكبير يكون كل شيء بقدره. ثم يقول رحمه الله تعالى وإن زال تطير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجه. لنا قبيل أو في الدرس السابق قررنا على أن نحن الشيء النجس ما بيطهر إلا بالماء، لكن كونه هو تيبسط ده كل ما بيجيب شنو الطهورية بتاعته. طيب ده شيء النجس وإن زال تغير النجس، الشيء في البداية كان نجس واستحال يتحول، استحال من الحيلولة من شنو؟ من النجاسة إلى الطهورية. طيب كان بقى إلى الطهورية شنو أفعلنا؟ هل خلاص لما بقى طاهر هل نحن الشيء الموية دي بمجرد ما بقى طاهر هل تبقى استحالة تبقى طاهرة ولا ما تبقى طاهرة؟ إن تغير النجس لا بكثرة مطلقه، لا بشنو بأن اتحجرت أو اتخللت أو إلى غير ذلك، هل الطهورية قاعدة وعدم الطهورية ما قاعدة؟ قال عدمها أرجح، مشاهد عدم الطهورية شنو أرجح، لأنه نحن الموية ما بتطهر إلا بشنو أخوانا بكثرة إفادة الطاهر عليها. وقالت ولا ما قالت؟ أيوة، يعني معناتها شنو أخوانا الطاهر ده هو الطاهر والنجس هو النجس، كان يتحول النجس إلى الطاهر ها الاستحالة بتديه حكم أنه شنو بقى ما نجس، لكن هل عنده الطهورية؟ قال الراجح شنو؟ عدم الطهورية. وبعدين قلنا طيب انتقل للمسألة، مسألة أخرى، واحد يسأل عن الماء هل هو طاهر ولا ما طاهر، وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا وإلا فقد استحسن تركه، فقد يستحسن تركه. واحد يسأل عن موية النجاسة، إذا كان واحد سألت وأخبرك عن النجاسة وشخص واحد قال مقبول، زي ما الشخص الواحد بيروي الرواية بتاعت الحديث والرواية بتاعته تبقى جنوب مقبولة، هنا برضو كان سألته عن الموية، الموية اللي طاهرة يقول لك هاي طاهرة خلاص، بس يقبل خبر الواحد إذا كان شنو، إذا كان بين وجهها وجه الطهارة. طاهر يا شيخ، ما قاعدين نجيبه من البحر، طاهر يا شيخ قاعدين نجيبه من البير، بين وجه الطهارة بتاعت الموية ذات. أو اتفقا مذهبا، إنت وهو متفقين في أن النجس عندك نجس عنده والطاهر عندك الطاهر عنده، ما يكون عندكم جنيا وقنا ما متفقين في المذهب، الشيء اللي انت بتعتقده طاهر هو عنده شنو نجس والعكس، لا لا بس يا اتفقتوا في المذهب يا وراك وجه الطهورية خلاص يبقى يقبل، وإلا ما دام ما شكش هو شنو يستحصل تركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ووروده وورود الماء أول على النجاسة كعبده، الشيخ ختم الباب، النجاسة ترد على الماء ولا الماء يرد على النجاسة حكم واحد؟ كيف النجاسة ترد على الماء؟ النجاسة هي اللي جاءت لهجة الموية ولا الموية هي اللي لهجة النجاسة؟ الحكم واحد، حكم واحد كيف؟ كان حصل التغير يا الحكم بتاع التنجس والنجس والتنجيس، ما حصل التغير بحسب مقتداه إما في الكراهة وإما في الحرمة إذا كان بقى نجس، يعني ما في فرق بين كون الموية هي اللي جاءت محل النجاسة ولا النجاسة جاءت لمحل الطاهر. الشيخ يشير إلى مذهب الشافعي، مذهب الشافعي أي دي نجاسة، ده صوب مليان نجاسة عندهم، لما نجيب موية نكبها في التوب كده بالطهر، الجريقة الثانية منه الموية لهجة النجاسة، لكن لما تبقى شنية أخوانا ها الموية النجاسة نشيل الصوب المتنجزة ندخل جوا الموية، بس بمجرد ما دخلناه ما بيكون من باب أنها بتغسله، بتكون من باب أنه النجاسة حلت بالموية خلاص بوضعته ما بيستاهل راسه، عندنا كل واحد تتوقع علينا الموية يترد على شنو؟ على النجاسة، أي النجاسة ترد شنو؟ على الموية، عندنا شنو؟ كل واحد وردت عليه ولا ورد عليها كل واحد، لكن كون واحد ورد على الثاني ولا ما ورد على الثاني، إن الشافعية كان النجاسة هي اللي وردت على الصوم ما نام يسلب الطهورية، بعندنا نحن ما هو المقصود، سيظل الطاهر طاهرا وحتى يسلب ما يغيره. المواعيد أحسن أبوها وأقوى إن شاء الله، هنا إن شاء الله هنستعرف إن شاء الله بالمواعيد المحددة، وبندي أنا ممكن ندي مقترح، ما أعرف إن يكون المقترح ده طيب خلاص هنا دوّبنا طيب. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض حوائجنا اجمعين يا رب العالمين.